يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاب الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وطلب طاعته وطاعته على جميع الثقلين الجنس والإنس. ودليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. ودليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلاه الله وسلامه قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في بعث الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبيان معنى الهجرة. سبقا قلنا الهجرة في اللغة الانتقال من مكان إلى مكان، وبالاصطلاح الانتقال من دار الشرك إلى دار الإيمان، أو الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. وهذا التعريف الثاني زاده الإمام النووي، وبه يصح إطلاق الهجرة على هجرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة. وإلا على التعريف الأول لم يكن انتقالهم من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولكن كان انتقالهم من دار الخوف والقلق والخوف على الدين وعلى النفس إلى دار الأمن والأمان، من مكان كانوا يخافون فيه على أنفسهم ودينهم، ويخافون على عبادة الله تعالى بحريتهم. انتقلوا إلى مكان يأمنون فيه على أنفسهم ودينهم وعبادتهم. بهذا المعنى يصح إطلاق الهجرة على سفر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة، وإلا فتكون هجرتهم هجرة لغوية، ويكون الهدف كما قلنا نشر الدعوة وتبليغ الناس في إفريقيا الدين الجديد وما جاء به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية حتى تقوم الساعة، حتى قال بعض الأئمة كالإمام مالك: إذا كان الإنسان يوجد في بلد يسب فيه السلف الصالح ولا يستطيع منعهم وجب عليه الهجرة من ذلك المكان. أي لو ابتلي فرد مسلم يعيش بين أعداء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين ويسبونهم علنا وهو لا يستطيع معارضتهم ومنعهم لا يجوز البقاء بينهم، بل يجب عليه أن يغادر ويهاجر من ذلك المكان إلى مكان آخر. نص على هذا الإمام مالك رحمه الله. والدليل على وجوب الهجرة قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذه الآية كما قال الإمام البغوي وغيره من أهل العلم نزلت في قوم نطقوا بالإسلام ولم يهاجروا، نطقوا بكلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم لم يهاجروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى رسول الله، فالبقوا بين المشركين بمكة. وكانت الهجرة في ذلك الوقت شرط لقبول الإسلام، من اشترك الإسلام يجب عليه أن يلحق برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يجوز له البقاء بمكة. هؤلاء لم يخرجوا، ولما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معه ليقاتلوا المسلمين معه فقتلوا. ففيه نزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، حال كونهم ظالمين أنفسهم، ظالمي أنفسهم حال ظالمين أنفسهم بالبقاء بين المشركين بعد أن نطقوا كلمة الإسلام، أو ظالمين أنفسهم بالشرك حيث لم يقبل منهم إسلامهم ونطقهم بكلمة الإسلام واعتبروا من المشركين. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم فيما كنتم، في أي فريق كنتم؟ هل كنتم مع المسلمين أو كنتم مع المشركين؟ فيما كنتم؟ في أي شيء كنتم؟ في الإسلام أو في الشرك؟ استفهام تكرير وتوبيخ وتعيير. قالوا وهم يعتذرون: كنا مستضعفين في الأرض. علم الله بأن هذا العذر باطل، لم يقبل منهم هذا العذر. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يدخل في أرض الله دخولا أوليا المدينة، أو تدخل المدينة دخولا أوليا. أرض الله الواسعة التي منها وفي مقدمتها المدينة النبوية واسعة، لماذا لم تهاجروا إليها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا دليل أن الله لم يقبل عذرهم، وأن عذرهم باطل تعليل غير مقبول. ولذلك عذر الله من علم صحة عذرهم، فقال رب سبحانه: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء عذرهم الله من كان من النساء والأطفال والرجال العاجزين عن الهجرة وهم باقون بين المشركين، عذرهم الله سبحانه وتعالى فقال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول عبد الله بن عباس: هو وأمه من هؤلاء المعذورين من المستضعفين الذين قبل الله عذرهم. هكذا إذا كان الإنسان صادقا من الله وعلم الله عذره وعجزه وأنه لا حيلة له، يقبل الله عذره ويعفو عنه. هذه قاعدة في كل شيء، الله سبحانه وتعالى لا تنطلي عليه الأمور لا كما يفعله بعض الناس الآن، يلوذون باسم الإسلام وينادون باسم الإسلام ويتشدقون باسم الإسلام إذا اشتدت بهم الأمور، وهم دعاة ضد الإسلام ومعادون للإسلام وعلمانيون لا إسلام لهم، ولكن إثارة للنفوس فليعتذرون بالإسلام. فالله سبحانه وتعالى لا تنطلي عليه الأمور، يجب أن يصدق العبد مع الله. من كان صادقا في عذره وفي إسلامه وفي تمسكه بدين الله قبل الله عذره، ومن لا فلا. هؤلاء الأولون منهم اعتذروا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لم يقبل الله عذره لأنهم غير صادقين، ولكن عذر العاجزين فقال في حقهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجب ليس للرجاء، وكان الله غفورا رحيما. كذلك مما يذكر هنا، إذا أوجب الله شيئا أو حرم شيئا لا بد حكمة منه ورحمة للعباد أن يستثني. أوجب الله الهجرة على كل من آمن بحيث لا يقبل عذره ولا يقبل إسلامه حتى يهاجر، ذلك قبل فتح مكة، وانقطعت هذه الهجرة وهذا الوجوب بفتح مكة، وقبل ذلك لا يقبل من أحد إسلام حتى يهاجر. هذه كانت كقاعدة أو قاعدة، ومع ذلك استثنى الله المستضعفين والمضطرين إلى البقاء الذين لا يجدون حيلة في السفر. لما حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير استثنى المضطرين إلى أكل الميتة وأكل لحم الخنزير وأكل الدم رحمة منه سبحانه وتعالى. لا تجد لو تتبعت واستقرأت الكتاب والسنة قاعدة كهذه إلا وتجد الاستثناء، وذلك الاستثناء قاعدة تبعث منها الأصوليون، قالوا الضرورة تبيح المحظورات، الضرورة تبيح المحظورات. في هذه المناسبة كان يوم بدر تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مشرك، فقال يا رسول الله أريد أن أتبعك فأصيب معك ما تصيب، فقال له هل تؤمن بالله ورسوله؟ فقال لا. قال ارجع، لن نستعين بالمشركين، انا لا استعين او لن استعين بمشرك، ارجع. فرد فتبعه مره ثانيه، قال له اريد ان اتبعك لانال مما تنال، قال له هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع، لن أستعين بمشرك. ولحقه مرة ثالثة فقال ما قال في المرة الأولى والثانية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال انطلق فجاهد معه. هذا الحديث اختلف أهل العلم في توجيهه، منهم من قال إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه علم بأن هذا الرجل سوف يسلم، إذا رده مرة أو مرتين يدخل في الإسلام، علم ذلك بالوحي، لذلك رده في المرة الأولى والثانية

وتطلب منه المساعدة في مثل هذا الاضطرار، الاستعانة بهم واجبة. وفي دون الاضطرار عند الحاجة العادية الاستعانة بهم جائز. هذا على رأي الطائفة التي ترى عدم الجواز في الأصل. أما الذين ذهبوا المذهب الأول يرون إن ذلك جائز مطلقا، وإنما منع النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يتبعه لما ذكرنا مما كان لعلمه أنه سوف يسلم. ويذهب الحافظ ابن حجر مذهبا آخر، وهو أن الاستعانة كانت ممنوعة بدليل ذاك الحديث، ثم أبيحت بدليل قصة صفوان. وعلى كل، القاعدة الفقهية التي ينبغي أن يفقهها طلاب العلم، إذا حرم الله شيئا وأكد في تحريمه نجد إنه يستثني حالات الاضطراب، منها ما نحن بصدده الآن. ومن أدلة الهجرة وجوب الهجرة قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لستم مضطرين لأن تبقوا هذا الاضطرار والاضطهاد، اخرجوا من أرض الكفر إلى دار الإسلام فاعبدوا الله هناك، أو من دار الخوف والقلق إلى دار الأمن والاستقرار فاعبدوا الله تعالى هناك. الهجرة هكذا تكون واجبة بهذه الآيات إلى أن فتحت مكة، ولكن بقي وجوب الهجرة من محل الشرك والاضطهاد والإساءة إلى المسلمين وإلى الإسلام إلى محل لا تسمع فيه كل ذلك. قوله رحمه الله، قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني المؤلف بهذه الآية آية سورة العنكبوت لا آية سورة النساء. أما آية سورة النساء تقدم سبب نزولها وانقسام الناس فيها إلى قسمين، إلى قسم عذر وقسم لم يعذر. والآية التي يشير إليها المؤلف الآية الأخيرة، آية سورة العنكبوت. والدليل على الهجرة من السنة قوله تعالى والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، أي يغلق باب التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه الهجرة التي لا تنقطع ليست تلك الهجرة التي كانت واجبة من مكة إلى المدينة، تلك انقطعت بفتح مكة، ولكن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام كما تقدم الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وكان التركيز في مكة على العقيدة، على تصحيح العقيدة وبناء العقيدة وتصحيحها. ولما استقر هاجر إلى المدينة واستقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإسلام المهمة التي استهان بها كثير من الناس. جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير موجود في أكثر أرض الله اليوم باسم الحرية، قضي على هذا الجهاد. فنسأل الله تعالى أن يقويه حيث يكون موجودا هنا، ولكن نحس فيه نوعا من الضعف في هذا الجهاد فنسأل الله أن يوفق المسؤولين عن هذا الجهاد حتى يقوموا، وهو من أميز الميزة لهذا البلد. فنسأل الله التوفيق والسداد. وغير ذلك من شرائع الإسلام. وأما الجهاد فإن كثير من الناس شعار أشوف، يرفعون الشعار فإذا جد الجد لا جهاد انحدروا، أو جهاد مقلوب بمعنى معكوس بين الجهاد الإسلامي. أما الجهاد الإسلامي لجلاء كلمة الله قليل جدا ما يجاهدون هذا الجهاد دون جعجعة، ولكن في صمت وإخلاص لله تعالى. وقد كشف الجهاد الأفغاني كثيرا من الجهات التي كانت تنادي وتتخذ الجهاد شعارا أجوف، كشفهم ففضحهم، ولما قام الجهاد اعتذروا. وأما الذين ينادون الآن بالجهاد والجهاد الجهاد وهم ممن يجاهد فيهم، ليسوا ممن يجاهدون في سبيل الله، والقضية معكوسة. فليفهم شباب الإسلام وطلاب العلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد استشكل الصحابة قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما، قومك تنصره مظلوما واضح، ولكن كيف تنصر أخاك ظالما؟ لهذا الحديث مفهومان: مفهوم إسلامي ومفهوم جاهلي. المفهوم الإسلامي هو الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن تكف أخاك الظالم من الظلم، وتمنعه من الظلم، وتحول بينه وبين الظلم، تكون بذلك قد نصرت. وأما المفهوم الجاهلي أن تنضم إليه في ظلمه فتظلم معه وتؤيده وتصفق له حتى يتمادى في الظلم بسبب تشجيعك وتصفيقك، هذا ما يجري الآن للأسف بين الغوغائيين المنتسبين إلى الإسلام الذين لا يفهمون من الإسلام إلا هذه الكلمة الجوفة. الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا التشريع السماوي في المدينة 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، لم يمت دينه معه، بل بقي، لأن الدين دين الله الذي أنزله هو رب العالمين الحي الذي لا يموت. فرسول الله عليه الصلاة والسلام بلغ دين الله ونشر العقيدة والتوحيد والشرائع بعد أن ثبت الله الإسلام والمسلمين وفهموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قبضه إليه، ولكن لم يقبضه إليه إلا بعد أن بلغ البلاغ النهائي، أكمل الله له دينه إشارة إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام، أن الله أعلمه في حجة الوداع، في خطبة يوم عرفة، وفي خطبة يوم النحر، خاطب الصحابة فقال لهم: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ بعد أن خطب فيهم وبين لهم كل شيء، قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت، ونحن نشهد معه إنه عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام اسمه هكذا، كان يرفعها وينقبها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وسميت تلك الحجة حجة الوداع التي جرى فيها هذا الكلام، لأنه بعد أن رجع من الحج لم يمكث في هذه الدنيا وفي هذه المدينة أكثر من نحو 80 يوما، والتحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ ونصح لأمته عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. كل هذا دليل على أنه بلغ البلاغ المبين، فبقي دينه. إلى هذا يشير الشيخ بقوله رحمه الله: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، فأكمل الله له الدين. والخير الذي دلها دل الأمة عليه في مقدمة ذلك التوحيد، ذلك إفراد الله تعالى بالعبادة. فإذا أدرك التوحيد المراد به توحيد العبادة، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، لأن الطاعات تريد التوحيد وتثبت التوحيد وتصدق التوحيد. والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. المعاصي تريد الشرك وتدعو إلى الشرك وتزين الشرك للناس. بعثه الله إلى الناس كافة، لا إلى العرب فقط ولا إلى الإنس فقط، بل إلى الثقلين. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. الطاعة المطلقة، فرض الله طاعته الطاعة المطلقة التي لا مراجعة فيها، التي لا تتوقف على وجود مثلها، على وجود مثل المأمور به والمنهي عنه في الكتاب. هذا معنى الطاعة المطلقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الطاعة المطلقة، لا يوجد في المخلوق أحد له الطاعة المطلقة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا بالنسبة للإنس، والجن داخلون أيضا. وكمل الله به الدين. الشيء الكامل لا يقبل الزيادة، الدين كامل. حيث قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم، هل في اليوم للحضور، أي في هذا اليوم الحاضر، يوم الجمعة بعرفة وفي خطبة وادي عرنة، قال الله هذا الكلام؟ قال اليوم، أي في هذا اليوم الحاضر في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا كمل الله لنا ديننا سبحانه وتعالى. والدين الكامل، الشيء الكامل، لا يقبل زيادة. لذلك كل من أحدث في هذا الدين فحدثه يعتبر بدعة مردودة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الدين تم وكمل، وعلى المرء الاتباع فقط. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كثير من الغلاة الذين يدعون تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكيره إذا قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام ميت يغضب. انظروا الجهل يصل بالمرء إلى أي درجة. يغضب من قولك إن النبي مات أو ميت، كيف تقول ميت؟ الله هو الذي قال، لا يدري عما قال الله، ولكن يحتكم إلى العاطفة. لا يجوز عنده أن تطلق لفظة ميت أو مات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أخبث الله كما سمعتم. وأقر ذلك دون تردد أحق الناس إليه أبو بكر الصديق عندما قال له يوم وفاته انت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمسلم أن يكون عاطفيا إلى هذه الدرجة حتى توقعه العاطفة في تكذيب خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا المقدار والى غد ان شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه. كذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، وقوله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون باعمالهم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأرسل الله جميع الرسل ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. نوح وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الناس إذا ماتوا يبعثون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، أي من الأصول التي يجب الإيمان بها البعث بعد الموت. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض. الشاهد: ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا هو دليل البعث. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي إنباتا، نبات نباتا اسم مصدر، والمصدر إنبات. والله أنبتكم من الأرض إنباتا، هذا هو المصدر، ونباتا اسم مصدر. أتوضأ وضوءا، أي توضؤا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، محل الشاهد من الآية، ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم. بعد البعث هناك ورود الحوض، وهناك الميزان، وهناك الحساب، وعرض الأعمال. يختلف أهل العلم في الترتيب بين هذه الأشياء، ولكن بعضهم يميل على أن أول شيء ورود الحوض، لأن المقام يقتضي ذلك، لأن الناس يبعثون من قبورهم وهم عطاش بحاجة إلى الماء. لذلك من الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المورود، الحوض العظيم الذي يشرب من نهر الجنة. يرد المؤمنون هذا الحوض العظيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرهم هناك، وهم فرط أمته إلى الحوض، ومنبره على حوضه. وهذا الحوض العظيم الذي الناس بحاجة ماسة إلى الشرب منه، وهم بعثوا من قبورهم في شدة العطش، ولكن بعض الناس يردون ويطردون من الحوض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري عن سبب طردهم، لذلك يقول: يا رب أمتي أمتي، أو أصحابي أصحابي. ويقال لهم: لا تدري ما أحدثوا بعدك، إن هؤلاء غيروا وبدلوا بعدك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا لمن بدل وغير. استدل أهل العلم بهذا الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري عما يحدث بعده من التغيير والتبديل والردة والابتداع في هذا الدين، لا يدري عن ذلك، لأن علم الغيب العام لله وحده، والأنبياء لا يعلمون حتى في حياته عليهم إلا بإعلان الله إياهم بعض الأمور. يتعارض هذا الحديث مع حديث ورد إن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال أمتي. ورد في ذلك الحديث إن رأى خيرا حمد الله وإن رأى غير ذلك استغفر الله لأمتي. قال أهل العلم بالتوفيق بين الحديثين إن حديث عرض الأعمال غير صحيح، وعلى فرض صحته يعلم بالجملة لا بالتفصيل. أما بالتفصيل أن فلان هو الذي غير وهو الذي بدل وهو الذي ارتد لا يعلم ذلك. التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث العرض على الحوض وطرد بعض الناس من الحوض. وعلى كل يقال إن أول ما يحصل بعد البعث ورود الحوض ثم الميزان ثم الحساب والعرض. المراد بالحساب العرض عرض الأعمال وعرض الكتب، والحساب المناقشة، ومن ناقش الحساب عذب. أسأل الله لنا ولكم السلام. وبعد ذلك الناس مجزيون بأعمالهم، وحين الجزاء من الناس من يكون جزاؤهم لكثرة أعمالهم الحسنة وشدة إخلاصهم وتحقيقهم التوحيد من يثابون بعدم دخول النار، بل ليس عليهم حساب ولا عقاب ويدخلون الجنة من أول وهلة. أولئك الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون. وبعد ذلك من الناس من تتساوى سيئاتهم وحسناتهم، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، لأن هذه من الشفاعة العامة، فيدخلون الجنة قبل أن يدخلوا النار. ومن الناس من يؤمرون بدخول النار لكثرة أعمالهم السيئة وقلة أعمالهم الحسنة، وبعد الأمر به إلى النار يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه ويحولون إلى الجنة. ومن الناس من لا تسعفهم الشفاعات قبل دخول النار فيدخلون النار، ويشفع فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره من الشافعين، وقد يكونون من أصحاب الكبائر ويخرجون من النار بشفاعة الشافعين. إلى هذا يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي النهاية ينظر من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرجون من النار ويطرحون في نهر الحياة وينبتون كما ينبت البقل في بلد التطهير والنظافة، يدخلون الجنة لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيب. الخلاصة من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان وفي نفس من خير. المراد الإيمان، سواء كان ذلك بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين سبحانه. هكذا الناس، والناس مجزيون بأعمالهم، وقد يسعفهم الله سبحانه وتعالى كما سمعتم بشفاعة الشافعين من غير عمل، أي بعد أن عجزت أعمالهم. وتهل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا دون زيادة، وهذا من فضل الله وكرمه، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، بل كثير منهم يجزون بالحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى بالنسبة للمؤمنين الذين يؤمنون بصفة الوجه. أما الذين ينكرون وجه الله الكريم فهؤلاء يثمرون وقبلون بأن يجرم النظر إلى وجه الله تعالى لأنهم لم يؤمنوا به. ومن كذب بالبعث كفر. الكفر، التكذيب بالبعث كفر بالله، لأنه تكذيب لخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كذب خبر الله سواء كان في البعث أو في بعض سبابه أو في الأحكام والعبادات، في أي خبر، من كذب خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام يكذب، وذلك من نواقض الإسلام. ودليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وصفهم بأنهم كفروا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الذي أوجدكم من لا شيء لا يعجز من أن يبعثكم بعد الموت، لأن من الناحية النظرية العلمية الابتداء أصعب من الإعادة، وليس على الله شيء صعب. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، هذا فيه بيان لوظائف وظيفة الرسل. وظيفتهم التبشير للمؤمنين والإنذار للعصاة. ودليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يقولوا ما بعثت إلينا رسلا ولا أنزلت إلينا كتبا. أما بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب والبيان من الرسل ومن أتباع الرسل، لا حجة للناس على الله. هنا لنا وقفة، وهل إرسال الرسل وإنزال الكتب إن لم يكن هناك بيان أو حالة بين بعض الناس وبين هذه الحجة، حجة الله في الأرض كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إن وجدت شبهة حالت بينهم وبين فهم كتاب الله، أو بالعبارة الأخرى بينهم وبين فهم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يعذرون أم لا؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، ما نزل لتبين، لابد من البيان. إذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بين بالفعل بيانا شافيا، لكن قد حصل أحيانا شبه وضلالات حالت بين الناس وبين فهم ذلك البيان، كالذي حصل بعد أن نشأ علم الكلام بين المسلمين من أهل العباسيين وإلى يومنا هذا، التفت الأمر على كثير من الناس في باب الأسماء والصفات، ثم دخلت التصوف ووحدة الوجود بين المسلمين، والتفت الأمر على كثير من الناس في باب العبادة، حصل خلط وعدم التفريق بين عبد الله تعالى وعبد رسوله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين. وانحرف كثير من الناس في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب الأحكام عن الجادة بسبب كثرة الشبهات حتى جهلوا حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هؤلاء يعذرون حتى يتبين لهم الحق؟ وأنه يكفي مجرد إنزال الرسل وإنزال الكتب وإن حصل ما حصل من الشبه التي حالت بين كثير من الناس وبين فهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يليق بعدل الله تعالى والذي فهمه أهل التحقيق من علماء المسلمين، أن من حصل له شيء من ذلك يعذر، أما من تبين له الحق وتبين له الهدى وأبى إلا أن يتبع غير سبيل المؤمنين بعد تبين الحق عنادا أو تعصبا لمألوفاته وتقاليده، هؤلاء لا يعذرون. وأما قبل أن يتبين لهم الهدى ويحسبون أن ما هم عليه هو الهدى من الشرك والضلال ونفي الصفات، هؤلاء يعذرون لمعرفة هذه النقطة المهمة. عليكم أن ترجعوا إلى كتب شيخ الإسلام أو إلى كتاب مختصر يدلكم على المراجع من كتب شيخ الإسلام، القواعد المثلى لأخينا الشيخ ابن عثيمين بعد هذه المسألة، وذكر المراجع من كتب شيخ الإسلام لتتأكدوا من صحة هذا المذهب وأنه المذهب الحق إن شاء الله، وأن الناس يعذرون في أصول الدين وفروع الدين على حد سواء ما لم يتبين لهم الهدى ويتبعوا بعد ذلك غير سبيل المؤمنين. والله أعلم. لخص كذلك هذا المعنى في كتاب الصفات الإلهية، أظنه في الباب الخامس، ممكن الرجوع إلى ذلك لتنتقلوا منه إلى المراجع المذكورة هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام أول الرسل، وهي مسألة خلافية، هل أولهم نوح أو آدم؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أولهم نوح، لأنه إنما وقع الشرك في قومه ولم يقع الشرك قبل ذلك، ولكن يعقب على هذا بعض الآثار التي تشير إلى أن آدم نبي رسول. وعلى كل الآثار التي جاءت في هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة وإلى تحقيق، فلنمضي الآن في طريقنا على هذا المذهب، وأن أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. من أنكر كونه خاتم النبيين وادعى النبوة بعده سواء لنفسه أو لغيره فهو مرتد. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه الآية التي استدل بها المؤلف وقبله غير واحد من أهل العلم يعترض بعضهم على دلالتها على المراد، وأنها ليست نصا لأن أول الرسل نوح، ولكنها ظاهر، فرق بين النص وبين الظاهر. الظاهر ما يحتمل معنيين، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والآية ظاهر وليست بنص في المسألة. والله أعلم. وكل أمة المسألة قيد بحث، وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، أي يفتتح دعوته بالدعوة إلى عبادة الله. ما من نبي أرسل إلا وجعل مفتاح دعوته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا مفتاح دعوة الرسل جميعا. ودليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآية تفسر معنى لا إله إلا الله، لأن كما تقدم لا إله إلا الله تفسيرها في القرآن ذكر هناك عدة آيات، منها هذه الآية قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإن كان بالنسبة لنظم كلمة التوحيد ليست على ترتيبها، ولكن معناه اعبدوا الله يساوي إلا الله، واجتنبوا الطاغوت يساوي لا إله. تأتي الآية بعد هذه على ترتيب لا إله إلا الله. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الإيمان بالله وحده ما لم يكفر الإنسان بالطواغيت لا ينفعه ولا يجديه، أي لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان كما جمعت كلمة التوحيد بينهما. كلمة التوحيد جمعت بين الكفر والإيمان، وإن شئت بين النفي والإثبات، لا إله نفي وكفر بما يعبد وبمن يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت، الطاغوت مأخوذ من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد، طغى الماء طغى فلان أي تجاوز حده. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مذبوع أو مطاع. حد العبد ما هو؟ عبادة الله وحده بكونه عبدا يعبد ربه الذي خلقه. فإذا تجاوز هذا الحد وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تجاوز الحد وصار ذلك طغيان. من تجاوز به هذا الحد مذبوع اتبعه في المعصية في التحليل والتحريم، في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، معبود عبده تذلل وخضع له وأحبه كما يحب الله هذا المعبود، لأن العبادة غاية الذل مع غاية الحب. من أحب غير الله مع الله وخضع له وتذلل له عبد ذلك الغير وتجاوز به حتى. من هنا تعلمون ليست العبادة مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج، أي أركان الإسلام. العبادات أنواع وحقيقتها غاية الذل ومع غاية الحب بما في ذلك الدعاء، لذلك صار الدعاء مقبل العبادة لأن فيه تذلل ورجاء وطمع، هذا المعنى هو العبادة. المتبوع من يقلده ويتبعه ويحلل له ويحرم له كالذين يتبعون الأحبار والرهبان، وكذلك المطاع هما إما متراجبان أو متقاربان. شخص أطاع في غير شريعة الله أو مخالفا من ذلك شريعة الله في التعليل والتحريم يقال له مطاع ويقال له متبوع، هذا هو الطاغوت. أطلق هذا على واقع الناس، تجد كثيرا وكثيرا جدا من الذين يطاعون في نفي صفات الله تعالى، من الذين يطاعون في عبادة غير الله، من الذين يطاعون في التحليل والتحريم وفي الأحكام الدستورية، ما أكثر ذلك. الذين يطيعون ويتبعون رجال التشريع، من سموهم رجال التشريع، والتسمية نفسها جريمة، تسمية بني آدم بأنهم رجال التشريع جريمة. التشريع المشرع هو الله وحده، والذي يبلغ شريعة الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل. وأتباعه منفذون ومطبقون. الملوك والرؤساء والأمراء والعلماء منفذون ومطبقون وليسوا بمشرعين. التشريع لله ويطلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مشرع، ولكن المشرع الحقيقي هو الله. إنما يطلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه له الطاعة المطلقة أن يأتي بأحكام غير موجودة في القرآن، كتحريمه الحمر الأهلية يوم خيبر، وتحريمه أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها زيادة على ما في القرآن. له الطاعة المطلقة. بهذا الاعتبار يطلق عليه أنه مشرع عليه الصلاة والسلام، أو باعتبار أنه مبلغ عن الله تشريع الله. وإلا المشرع الحقيقي هو الله. وإطلاق رجال التشريع على أولئك التكاثرة الذين يتخرجون من كليات الحقوق، المستشار فلان من رجال التشريع، المستشار فلان من رجال التشريع، يا ليت شيخي ما يخجل هذا الإنسان عندما يقال له أنت من رجال التشريع، أنت تشرع، من أين لك التشريع؟ معنى ذلك تجعل نفسك كأنك الله رب العالمين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لك حق في التشريع، والتسمية نفسها غلط، ومن الجاهليات التي ألفها كثير من الناس، فأصبحت من السهولة بمكان أن يطلقوا رجال التشريع على كثير من المتعلمين الذين يتخرجون من كليات الحقوق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة، وربما اليوم أكثر، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، من عبد وإن لم يدع الناس إلى عبادة نفسه لكن رأى الناس يعبدونه فرضي واستراح إلى تلك العبادة. منصب كبير الناس تسجد له وتركع له وتذبح له وتطيح على أقدامه خضوعا وتذللا للصلاح. كبر راسه، شاف نفسه شيئا اخر، رضي بذلك، هذا من التواغيت. قوم من دعا الناس الى عباده نفسه، يزين للناس عباده نفسه فيقول انا من اهل فلان، من اهل البيت، وانا كذا وكذا، ونحن لنا الحق في ان يستغاث بنا وتجعل لنا النذور. هكذا يزينون للناس عبادة أنفسهم. والناس عاطفيون في الغالب الكثير. الرجل الذي من أهل البيت وينتسب إلى بيت النبوة، خصوصا في البلدان الأعجمية، بأدنى إشارة يعبد. إذا أشار إليهم أدنى إشارة إلى عبادة نفسه والتذلل له عبدوه وبالغوا فيه. ولو حاول أن يتخلص بعد ذلك فقال لا، يقول لا، إنما يقول لا من باب التواضع لأنه من المتواضعين، ويزدادون في عبادته. هذا هو واقع كثير من الناس للأسف. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكاهن والعراف والساحر والمنجم وصاحب الكف وصاحب الفنجان وصاحب الرمح والتراب الذين يركبون ويخططون في الأرض في الرمل والتراب، ويقبل الناس علم الغيب من تلك الخطوط، ويقع في الفنجان أنت لا ترى في الفنجان شيئا، وهو يزعم أنه يقع في هذا الفنجان الذي تشرب فيه القهوة، ويقبل منها الغيب وينذر بالكف ويقع بالكف فيخبر الغيب ويدعي أنه يعرف مكان الضالة، الناقة التي ضلت في المكان الفلاني والسيارة التي سرقت في الشعب الفلاني في الجراج الفلاني وهكذا، هؤلاء كلهم كفرة ومن الطواغيت ومن رؤساء الطواغيت، لأنهم كلهم زعموا أنهم يعلمون الغيب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فيما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، لأن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن، والقرآن يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل، خصوصا هذه الوسائل الوهمية التي لا حقيقة لها، كافر مرتد ورئيس من رؤساء الطواغيت. ولكثرة انتشار هذه الأمور الجاهلية في صفوف المسلمين في كثير من الأقطار، يجب على طلاب العلم مكافحة ذلك، ودعوة الناس إلى الكفر بهم. مكافحة هؤلاء لا تقل درجة عن مكافحة المخدرات، بل مكافحة هؤلاء أشد وجوبا من مكافحة المخدرات التي تفتر الأعصاب والأعضاء. هذه تخدر الإيمان وتفسد الإيمان وتوقع الناس في الكفر بالله تعالى، فلتكافح. الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: منهم من حكم بغير ما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله، يعني حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك الذي حكم به مثل الذي أنزل الله أو أحسن وأليق. وهذا يشمل أولئك الذين يستوردون القوانين الوضعية من الخارج ويحكمون بها، ويشمل أولئك القسوة الذين يحكمون بالتواريخ والتقاليد في التعريف والتعريف. كل ذلك داخل. من حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان قانونا مقننا أو تواليف وعادات وتقاليد موروثة، كل من حكم في التعليل والتعريف بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك مثل الذي أنزل الله أو أحسن وأليق وأنسب للناس، هو كافر مرتد من رؤساء الطواغيت. وأما من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ما أنزل الله أحسن وأحق، وأنه مصدق عندما يحكم بغير ما أنزل الله، هذا كفره كفر دون كفر، لا يخرج من الملة. مثل الذي يعصي الله بمعاصي ارتكاب المحرمات والكبائر وهو غير مستحل، الذي يسرق والذي يشرب وهو يعتقد أنه عاصي ومخالف لم يستحل السرقة والخمر، كفر هؤلاء كفر دون كفر. يذكرون قسما ثالثا وهو من اجتهد ليحكم بما أنزل الله ولكنه وقع في إصدار الحكم بغير ما أنزل الله مجتهدا مخطئا، هذا له أجر الاجتهاد ويعفى له عن خطئه. والله أعلم. هكذا ذكر أهل العلم عند هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأقرب مرجع ترجعون إليه لتحقيق هذه المسألة شرح الطحاوية عند هذه الآية. ودليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معنى لا إكراه في الدين ليس معنى ذلك لا تدعو إلى الدين. لا إكراه في الدين لا تدخل الدين على الناس بالإكراه، أنت عليك البيان وعليك الهداية وعليك الإرشاد. وأما القلوب ما يملكها إلا الله. لا تدخل الإيمان في قلوب الناس بالإكراه. لك الظاهر تدعو وتبين، تبين الحق من الباطل. هذه وظيفة الدعاء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه الآية العظيمة حتى في وضعها موضوعها على تكذيب لا إله إلا الله تماما. لأن قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يقابل لا إله، وقوله تعالى ويؤمن بالله يقابل إلا الله. من أدق الآيات في تفسير لا إله إلا الله هذه الآية. وهذا معنى قول لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد كما تقدم، وعموده الصلاة. لا يقوم الإسلام إلا بالصلاة، وإلا فهو بناء غير قائم وغير ثابت. في هذا المعنى يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام، وهو يفسر قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يتهاون كثير وكثير من العوام الصلاة بدعوى أن الإيمان في القلب. إذا دعوتهم إلى الصلاة تقول لا معلش الإيمان في القلب. ولو صح إيمان القلب لصح إيمان الجوارح وإيمان اللسان. هذا هو الإرجاء المنتشر بين المسلمين. الإرجاء معناه تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط أو التصديق والنطق معا. هذا هو الإرجاء المنتشر بين المسلمين كثيرا وهم لا يشعرون. الإيمان تصديق بالقلب، وذلك التصديق يحتاج إلى تصديق. الذي يصدق ذلك التصديق النطق باللسان والعمل بالجوارح. يتكون الإيمان من كل ذلك. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه أعلى مكان في الإسلام الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن في الجهاد في سبيل الله يقوى الإيمان ويقوى الإسلام ويظهر الإسلام، ويكتسب المؤمنون قوة ومنعة. وفي ترك الجهاد ضياع، ضياع للإسلام وضياع وضعف للمسلمين وذلة ومهانة. هذا ما وقع فيه المسلمون بعد أن تركوا الجهاد. وربما جهل كثير من الناس معنى الجهاد أخيرا، فظنوا أن كل قتال الجهاد. الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام هو الجهاد لإعلاء كلمة الله، لإظهار دين الله، وللمحافظة على دين الله، والدفاع عن دين الله وعن عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. هذا هو الجهاد في سبيل الله. وفي الآونة الأخيرة كثر القتال تصديقا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أخبر أن مارات الساعات كثرة الهرج. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال كثرة القتال. إذا وضع فيهم السيف لن يرفع إلى يوم القيامة. تسمعون وتقرؤون اندلاع الحروب من مكان إلى مكان كالنار تنتقل من هنا إلى هنا بين المسلمين على أسفل الأمور. يختلف يختلطون في شريك صغير في الحدود فيشتركون سنوات تراق الدماء. وأخيرا إن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام كفروا بالإسلام وأعلنوا أنهم علمانيون، ولعل صغار طلبة العلم لا يعلمون معنى العلمانية. العلمانية عدم الإيمان بأي دين، التجرد عن الدين. كثرة العلمانية أيضا ما يناسب مغالطة أنهم يجاهدون للإسلام وهم يقاتلون المسلمين ويقتلون ويحاولون القضاء على الإسلام لو استطاعوا، لكنهم يعملون أسلوب المغالطة، الجهاد في الله، الجهاد في سبيل الله والدفاع عن المسلمين والدفاع عن الحرمين، مغالطة ما أخطأها وما أكسبها. استغلوا السذج من الشباب فصاروا يصفقون ويغيدون العلمانيين ضد المؤمنين. العلمانيون الذين أعلنوا عن علمانيتهم ويعتزون بعلمانيتهم أو لا يشد كفرا من اليهود والنصارى. فإذا كان الله جعل موالاة اليهود والنصارى ومن يواليهم ويحبهم ويناصرهم أنه منهم، فما بال الذين يوالون العلمانيين والماركسيين والوثنيين أشد، لأن الله جعل لأهل الكتاب اعتبارات احتراما لكتابهم الأول. وإن نسخ يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويجوز أن يأخذ أن يتزوج نساءهم المحصنات من نسائهم، وإن كان الأفضل عدم الحضور إلى نسائهم مع وجود المؤمنات، لكن جائز. أما المرتد وأما المجوسي وأما الوثني والهندوسي والبوذي، هؤلاء جميعا والعلمانيون من المرتدين. العلماني مرتد لأنه كان مسلما ثم اعتنق العلمانية، هذه الملة الخبيثة أخبث من اليهودية والنصرانية. مناصرة هؤلاء أشد كفرا من مناصرة اليهود والنصارى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الموالاة المحبة المناصرة، من أحب اليهود والنصارى وناصرهم وأضمر لهم الحب والود فأولياء الله يكفر، لأنه لا يجتمع، لا تجتمع محبة الله ومحبة أعداء الله. ولكن قال في الآخرين في الكفار العام: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، جميع الكفار. كما قلت هؤلاء العلمانيون أشد كفرا من اليهود والنصارى، وموالاة الجميع غير جائزة، قد تصل إلى حد الكفر. الموالاة المناصرة، من يناصر العلمانيين ويظاهرهم ويقيدهم ضد المسلمين وضد المؤمنين قد والاه وصار منهم. كل من أن يناصر العلمانيين ويغادرهم ويطاهرهم ضد المسلمين، يقرب بيوت المسلمين وأوطانهم، وليعتدوا على المسلمين أدوار هؤلاء الكفار، فلينتبه لنفسه. فكثير من المنتسبين إلى الإسلام، وللأسف يسمون أنفسهم بالإسلاميين، أصبحوا في هذا الوقت في تناقض شديد، يتعاونون مع القوميين والشيوعيين لمناصرة العلمانيين ضد المؤمنين. كما تسمعون في كثير من الأذكار مظاهرات من الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين متعاونين مع القوميين والشيوعيين لمناصرة العلمانيين ضد المؤمنين. هؤلاء يدعون في وقفة في إيمانهم من حيث لا يشعرون، لأن محبتهم للعلمانيين ومناصرتهم ومؤازرتهم ومعاونتهم على المؤمنين وعلى الاعتداء على المؤمنين على أراضيهم وأعراضهم كفر بالله. ننصح كثيرا من شبابنا في كل مكان الذين يخدعون بالخطب الرنانة وبتلك المظاهرات وبأولئك الذين سموا أنفسهم بالإسلاميين وهم يناصرون العلمانيين، ننصحهم بأن يتوبوا إلى الله ويرجعوا من قريب، وإلا الموقف خطير. لستم بقادرين على الجهاد كما زعمتم، ولكن تريدون أن تجعلوا الجهاد شعارا ترفعونه، ولستم بعاملين بشيء، ولكن تضرون إيمانكم من حيث لا تشعرون. لذلك نصيحتنا لهؤلاء فليفهموا معنى الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أن تخرج بنفسك ومالك إن استطعت لنصرة الله، لنصرة دين الله، بعد أن تفهم معنى الدين ومعنى الإسلام. وأما على جهل وأنت غير فاهم، تعلم أولا العلم قبل القول والعمل، حتى تعلم من المجاهد وأين الحق وأين الباطل. وكونك تصرح مع كل من يصرح وأنت لا تدري أين الحق وما هو الباطل وما هو الحق، تشرق وتقرب وراء الناس، تجري ناسيا دينك وإيمانك وموقفك بين يدي الله يوم القيامة. لا تهلك أيها الشاب، ارجع وتعلم واعرف الحق من الباطل، ثم جاهد في سبيل الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.